سبحان الله القائل في محكم التنزيل إن الله يدافع عن الذين آمنوا سبحانك أنت القوي المتين سبحانك أنت السلطان العظيم سبحانك لا يهزم جودك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك توكلنا عليك واعتصمنا بك واعتصمنا بك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا إله إلا أنت أنت القوي المتين سبحانك لا إله إلا أنت أنت القوي المتين اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان وإليك الشكوى ومنك الفرج ومنك الفرج ومنك الفرج إلهنا وخالقنا ورازقنا طال ليل الظالمين واشتد عداء المعتدين على إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم آنس وحشتهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم وداو مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحاقدين المعتدين اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم اجعل كيدهم في ضلال وأمرهم في وبال وسعيهم في ضلال يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب من لإخواننا المستضعفين إلا أنت من لإخواننا المستضعفين إلا أنت اللهم تولهم برعايتك اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين نسألك يا الله نصرا وعزا للإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه اللهم رد كيده في نحره اللهم اجعل الدائرة عليه يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تول أمرهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم سدد رميهم اللهم كن معهم اللهم امددهم بجهد من جهدك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك